يقول السائل من المغرب إنه يعمل مع أبيه لكنه لا يؤدي أبوه، يعني لا يؤدي إليه أجرا عن عمله، ولا يتركه يصلي في الوقت، ويكثر من سبه وهو شاب ملتزم، ولا يريد مساعدة ووالده لا يريد مساعدة على الزواج، فماذا يعمل؟ الجواب أنك يجب عليك أن تبر أباك ولا تعق الأب، وعليك أن تكون برا به، رحيما، تعفو عنه، تغفر له زلله، تصبر على الذنب، تصبر على سبه وشتمه، تدعو له بالخير والصلاح، قابله بالحسنى، لأنك إذا قابلته بالشدة والنكوص والسب فإنه سيبغضك وسيزيد من السب نكاية بك، يزيد ضارا، واحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن هذا والدك وأمك جنتك ونارك، يعني أنهما من أبواب الجنة، فمن أطاع رضا الله في رضا الوالد، فأنت حرص على رضاه بكل ما تستطيع من الوسائل، لكن إذا تعارض حقه مع حق الله قدم حق الله، فوقت الصلاة تذهب تصلي أذن أو لم يأذن، لكنك تخبره تقول يا والدي أنا أريد أن أصلي، تصلي وترجع حتى وإن غضب لا يضرك، لكن لا تجعل هذا الأمر وهو سبه لك لأجل ذهابك وسيلة وسببا لأن تعصيه في الأمور الأخرى، لا، أعطيه حقه، ولكن أولا أعطيه حق الله، وكلما كنت معه جيدا حسنا تفهم ما يريد، تتعامل معه بإذن الله رحمة، وادعو له بالهداية والصلاح، وقل له يعني نصحه بالتي هي أحسن، وكلمه والله أعلم، نسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يهديه، نعم.